بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللسامعين وللحاضرين. المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون: رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة ورميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. طيب، هذا تابع للمسألة السابقة الذي ذكرها الشيخ بأنهم يشكون إلى السلطان كما شكوا إلى فرعون لما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالإيمان والهدى. وهذه المسائل التي جمعها الشيخ رحمه الله تعالى بوصفهم ورميهم لأهل الحق بالصفات الذميمة، ومنها أن هؤلاء جاءوا ليفسدوا في الأرض، وبأنهم يريدون انتقاص دين الملك، وبأنهم يريدون انتقاص آلهة الملك، وبأنهم يريدون تبديل الدين وتغييره. إذن السابقة أنهم يشكون الملوك ليحرضوهم على المؤمنين الصادقين، كما وقع لقوم فرعون حين شكوا إلى فرعون نبي الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وهنا يصفون المؤمنين بأنهم إنما جاءوا للإفساد في الأرض وتخريب الدين السائد، دين الملك وآلهته وتبديل الدين. وهذا كما هو ظاهر في كتاب الله عز وجل هو في قصة فرعون، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وقال إني أخاف أن يبدل دينكم، هكذا قال فرعون، أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه ما قصة فرعون مع نبي الله موسى ونبي الله هارون. فرعون كان طاغيا حاكما على مصر، متجبرا مدعيا للربوبية والألوهية، وكان فارضا هذا الدين على أهل مصر بالقوة. إذا ما هو الدين؟ ما هو دين فرعون؟ هو دين شرك أكبر وكفر أكبر وظلم أكبر، وهذا غاية الإفساد في الأرض. إذا ادعى الألوهية والربوبية واستعبد الناس وصاروا يعبدون له من دون الله ويخضعون له خضوعا تاما، وهو يأمرهم وينهاهم بما يشاء، يقتل من يشاء ويترك من يشاء، هذا غاية الفساد في الأرض. ومن هنا أرسل الله عز وجل إلى فرعون كليم الله موسى الذي كلمه الله عز وجل كفاحا، كلمه في الطور وأوحى إليه وأرسله إلى هذا الطاغية. وهذا النبي المكلم صلى الله عليه وآله وسلم له قصة طويلة مع هذا الطاغية فرعون، لأنه نشأ في قصره، فهو خبير بفرعون وما كان يفعله، لأنه لحكم عظيمة نشأ موسى عليه الصلاة والسلام في قصر فرعون، احتضنته زوجة فرعون رضي الله عنها وامرأة فرعون، ثم رد إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ونشأ داخل القصر معززا مكرما. حتى بلغ أشده واستوى، وجرت قصته مع القبطي لما اختلف مع الإسرائيلي، فموسى انتقاما للإسرائيلي من القبطي وكز الرجل، يعني ضربه ضربة بيده، ولقوة موسى كانت هذه الوكزة هي نهايته. خرج موسى خائفا يترقب، وذهب إلى مدين ثم رجع. فأرسل الله هذا النبي الخبير بمصر وبأهلها وبمن هو مستعبد فيها من بني إسرائيل وغيرهم، استعبدهم فرعون الاستعباد التام، لأن هذا هو نهاية الطغيان. وأنزل الله على موسى وحيه وأرسله إلى هذا الطغيان. هنا تأتي مسائل الجاهلية. فرعون جاءهم بالإيمان، بالتوحيد، بالدلائل والمعجزات على أنه رسول الله، جاء لينقذهم كلهم من فرعون إلى أصغر صغير، ينقذهم من النار. أسأل الله إليك، قلت فرعون جاءهم يا شيخ وموسى. نعم، قلت فرعون جاءهم وموسى من جاءهم؟ نعم، جاءهم موسى، جاء إلى فرعون لينقذ فرعون، وأصغر صغير من النار، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل. وأمرهم الله، أمر الله موسى وهارون بقوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكنه أبى وطغى. وهنا كيلة الاتهامات لموسى وهارون وما جاء به. فمن ضمن هذه الأشياء أنه جاء للإفساد، جاء ليفسدكم ويفسد دينكم. وكل معارض للتوحيد، كل عدو للعقيدة الصحيحة وللشريعة، يتهم من يدعو إليها بأنه يفسد في الأرض. يعني فرعون هو المصلح، وموسى بما يدعو إليه هو المفسد. هذا هو منطق هؤلاء، وهذا هو منطق الزبانية والبطانة التي حول فرعون. الأمر الثاني، أنه جاء ينتقص دين الملك، هذا جاء ينتقص دين الملك. الملك طاغية فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، جاء لينتقص هذا الدين. الثالث، جاء ليفسد آلهتك وينتقص آلهتك ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادتك وعبادة آلهتك. فهم يتهمونه بهذا الاتهام، أنه جاء يغير أصل الدين الذي أنت عليه، وهو عبادتك يا فرعون، وأيضا جاء ليبدل الدين. نحن على دين راضون به، نعبد فرعون، أوامر فرعون نافذة، جاء هذا ليبدل الدين، الدين الذي نحن عليه جاء ليبدله بدين آخر. فهذا كله من مسائل الجاهلية التي يجب الاعتبار بها، وأن يتعظ الجميع فلا يقع في شيء مما قصه الله عز وجل علينا من أمر أولئك ليقع شيء منه في هذه الأمة. ولا يخفى عليكم أن أي دعوة إلى التوحيد ستكون مما يكال لها هذه الاتهامات. يعني لو جئت إلى مكان للرافضة يعبد فيه الأئمة ودعوت إلى التوحيد لقالوا مثل هذا القول، هؤلاء سيفسدون علينا ديننا، يغيرون ديننا، ينتقصون آلهتنا، يعيبون ديننا، يغيرون، يفسدون. ومثله لما يكون هناك قبورية عند المتصوف، إذا جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد وصفوا بهذه الصفات، يغير الدين. ومثل الطغاة والمتجبرون المنحرفون في كل وقت، إذا جاءهم من يدعوهم إلى دين الله عز وجل وصف بهذه الصفة، بأنه جاء ليغير الدين وبأنه جاء ليفسد في الأرض. فلا بد من إدراك هذه الحقائق. والإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في هذه المسائل إنما يذكر أشياء عايشها. فلما دعا إلى التوحيد عارضه أولئك الذين كانوا على جوانب من الشرك والبعد عن تحقيق التوحيد ووصفوا بهذه الصفات، لأن هذا خارجي يكفرنا، يريد أن يزرع الفتنة بيننا، يريد أن يقسمنا إلى آخر الاتهامات. هو نفس الانتقاص، انتقاص الدين والإفساد في الأرض. ومن هنا فعلى الدعاة إلى الله عز وجل في جميع أنحاء الإسلام أن يتقوا الله عز وجل وينشروا دين الله، ولا يلتفت إلى الاتهامات التي تكال لمن يدعو إلى تحقيق توحيد الله عز وجل والحكم بشريعته. تبليغ هذا الدين والدعوة إلى الله هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. واتباع منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل أصل، وما جرى للرسل قد يجري على أتباعهم. ثم يجب النظر إلى الحقائق وليس إلى الدعاوى والاتهامات من جميع الأطراف. من دعا إلى الإيمان وإلى التوحيد ونحو ذلك ينظر إلى حقيقة ما يدعو إليه، ومن رد هذه الدعوة إلى الله عز وجل واتهم صاحبها بأنه يفسد في الأرض ويريد أن يغير الدين ينظر إلى الحقائق وليس إلى الدعاوى. لأنه لا بد من البصيرة، لا بد من البصيرة، لأن ما ذكره الله عز وجل في قصة فرعون وموسى هذا نموذج، نموذج تاريخي. فعلى الأمة أن يكونوا بصيرين بدينهم، وخاصة مع وسائل الإعلام وما فيها أحيانا من التلبيس والتدليس ونحو ذلك، فيجب إدراك الحقائق إدراكا تاما. والله عز وجل نصر رسله وينصر أولياءه إذا صدقوا. وكم اتهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكم كيل له من التهم. بقيت حقائق ما جاء به هذا النبي الكريم ناصعة عالية واضحة مدللة، ومن اتهمه بشيء من ذلك بقي عليه هذا الاتهام خزيا وعارا. وكذا كل من عادى دين الله عز وجل، كل من عادى دين الله عز وجل فلا بد أن يفتضح وأن يخيب، لأن هذه أيضا سنة ربانية. فنحن أولا نوقن بأن هذا الإسلام دين باقي، وبأن الله ناصره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، ونوقن بأن سنة الله تبارك وتعالى نصر المؤمنين، ونوقن بأن كل من عادى هذا الدين فلا بد أن يفضحه الله عز وجل. ونوقن أخيرا أنه ما من أحد صدق مع الله في تمسكه بدينه والدعوة إليه إلا نصره الله في الدنيا والآخرة. مهما قيل ومهما بث من دعايات كاذبة لدى أعداء دين الله في المشارق وفي المغارب، فلذلك لا ينفع إلا الصدق مع الله في الأقوال والأعمال والنيات. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يخذل كل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.